أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلنا باب اسمه أدبيات رصينة، وسنجعل هذه الفقرة بمثابة الترفيه، وإن كان الأدب له حظه من الشرع، الأدب بمعنى اللغة. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه في الزخرف، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يعني اللغة العربية لها أهمية قصوى في الشرع، ولعل هذا الذي أفعله في موضوع أدبيات رصينة تكفير عن سيئة الكلام بالعامية أحيانا. قد يكون في أدبيات رصينة التي أسوقها، كما قرأت حلقتين أو ثلاثة سابقة أو أكثر من كتاب وحي القلم للرافعي، واليوم سأقرأ قصيدة للشاعر أحمد شوقي، كما يقولون لا معرب على مطرب، فالشاعر والأديب لهم شطحات أحيانا تضطرهم إليها اللغة، فيعني نحاول أن ننبه عليها بقدر الإمكان أو نتغاضى عنها في بعض الأحيان، فليعلم ذلك. قصيدة لأحمد شوقي رحمه الله، اسمها سلو قلبي. يقول: سلو قلبي، سلو قلبي غداة سلا وثابا، لعل على الجمال له عتابا، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صوابا؟ وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلبي الجوابا، ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي ثكل الشباب، تسرب في الدموع فقلت ولى، وصفق في الضلوع فقلت ثابا، ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب، وأحباب سكيت بهم سلافا، وكان الوصل من قصر حبابا، ونادمنا الشباب على بساط من اللذات مختلف شرابا، وكل بساط عيش سوف يطوى، وكل بساط عيش سوف يطوى، وإن طال الزمان به وطابا، كأن القلب بعدهم غريب إذا عادته ذكر الأهل ذابا، ولا ينبيك عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابة. أخ الدنيا أرى دنياك أفعى، تبدل كل آونة إهابا، وأن الرقط أيقظها جعات، وأترع في ظلال السم نابا، ومن عجب تشيب عاشقيها وتفنيهم وما برحت كعابا، فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب، لها ضحك القيان إلى غبي، ولي ضحك اللبيب إذا تغابا، جنيت بروضها وردا وشوكا، وذقت بكاسها شهدا وصابا، فلم أر غير حكم الله حكما،

من نزعات شر كشاف من طبائعها الذئاب، وكان بيانه للهدي سبلا صلى الله عليه وسلم، وكانت خيله للحق غابا، وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. تجلى مولد الهادي صلى الله عليه وسلم، تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصاب، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء توقت الرقاب. لقد وضعته وهاجا منيرا صلى الله عليه وسلم، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا، وفاح القاع أرجاء وطابا. أبا الزهراء صلى الله عليه وسلم، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اقتدت السحابا. سألت الله في أبناء ديني فإن تكن الوسيلة لي أجابا. هذه برضو من المآخذ، أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، وإنما التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالعمل الصالح، والتوسل بدعاء الصالحين الأحياء. وأيضا في خطأ في البيت الجاي كمان، يقول الشاعر: وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابا. الحصن والحصين هو الله، حصننا وموئلنا وملاذنا ومتابنا جل جلاله سبحانه. يقول الشاعر: كأن النحس حين جرى عليهم أطار بكل مملكة غرابا، ولو حفظوا سبيلك كان نورا، وكان من النحوس لهم حجابا. بنيت لهم من الأخلاق ركنا، فخانوا الركن فانهدم اضطرابا، وكان جنابهم فيها مهيبا، ولا الأخلاق أجدر أن تهابا. فلولاها الأخلاق، فلولاها لساوى الليث ذئبا، وساوى الصارم الماضي قرابا. فإن قرنت مكارمها بعلم تذللت العلا بهما صعابا. وبس، لأن البيت الأخراني برضو في مقال. قد يبدو أن بعض الإخوة لم يفهم شيئا، ولكن مع الوقت إن شاء الله لعلكم تفهمون اللغة العربية، لأننا وجدنا أن مسألة الشرح يفسد الأبيات، يفسد جمال النسق. فمع كثرة يعني لعلك بتلقط من كل 100 كلمة تفهمها مرة تانية كلمتين، المرة الثالثة وهكذا. وإن شئتم أن أعيركم هذه الأوراق لتراجعوها تقروها مرة تانية، فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.